بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل رويدار غلام باكستاني، يقول: أنا أسمع برنامجكم كثيرا ولدي بعض الأسئلة التي تحيرني، أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليها. أنا سائق شاحنة وعلى سفر دائم، وسؤالي هو: أولا، صلاتي هل أصليها قصرا أم أصليها في وقتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالمشروع لك أن تصليها قصرا، كل واحدة في وقتها، إذا كنت نازلة في السفر، الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، أما المغرب صلى على حالها ثلاثا ما تقصر، وهكذا الفجر صلى ثنتين على حالها لا تقصر. فإذا كنت نازلا في السفر للراحة فصلي في منزلك كل صلاة في وقتها، وإن شق عليك ذلك جمعت بين الثنتين، بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. أما إذا كنت على ظهر سير وأنت في السفر وارتحلت بعد زوال الشمس، فالأفضل أن تصلي الظهر والعصر جميعا جمع تقديم، وهكذا المغرب إذا ارتحلت بعد غروب الشمس من منزلك في السفر تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، تقدم العشاء مع المغرب. أما إن كنت ارتحلت من منزلك قبل الظهر فإن الأفضل تؤجل الظهر مع العصر جمع تأخير حتى تستمر في السير، وإذا ارتحلت من منزلك في السفر ما قبل الغروب تؤجل المغرب وتؤخرها مع العشاء جمع تأخير. هكذا كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن عباس وغيره. أما إذا كنت نازلا نزلت الضحى ولن تنام مرتحل إلا في الليل، نزلت الضحى في مكان فالأفضل صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وهكذا إذا كنت مقيم في الليل صلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وإن جمعت بينهما فلا حرج، جمعت بين الظهر والعصر وأنت نازل، بين المغرب والعشاء وأنت نازل في وقت إحداهما فلا بأس. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ونازل في تبوك عليه الصلاة والسلام، وفي منى في حجة الوداع لم يجمع في أيام منى، صلى كل صلاة في وقتها ونازل في منى عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت في بلدك إلا أنت مقيم فيها فلا تصلي قصرا ولا تجمع، صل مع الناس أربعا إذا كنت في البلد التي أنت اتخذتها مقاما لك، أنت مثلا في جدة، في المدينة، في دمشق، في بغداد، في أي مكان المدينة أنت مقيم فيها صلي أربعة ولا تجمع، صل مع الناس في المساجد. فإذا ارتحلت من المدينة مسافرا في سيارتك وخرجت من البنيان جاوزت البنيان فحينئذ تبدأ في القصر والجمع بعدما جاوزت البنيان من محل إقامتك، خرجت من المدينة وجاوزت بناء المدينة تقصر وتجمع إذا شئت، خرجت من الرياض وجاوزت بناء الرياض تقصر وتجمع إذا شئت، خرجت من القاهرة من دمشق جاوزت البنيان تقصر وتجمع، وهكذا من بغداد، هكذا من لاهور، هكذا من أي بلاد. إذا فارق بنيانها صرت إلى البرية إلى الصحراء تعمل رخص السفر من القصر والجمع والفطر في رمضان و مسح ثلاثة أيام بلياليها على خفين أحنا أحكام السفر. أما ما دمت في البلد التي أنت مقيم فيها أو هي بلدك وطنك فهذه لا تجمع فيها ولا تقصر. فصلي أربعا مع الناس وكل صلاة في وقتها مع الناس وامسح يوم وليلة على الخفين ولا تجمع ولا تفطر في رمضان وأنت مقيم في البلد إلا إذا كنت مارا بها غير مقيم فيها مارا بها وأنت مسافر تقيم فيها يوم أو يومين وأنت مسافر أو ثلاث أو أربع لا بأس أن تفطر وتقصر إذا كنتم جماعة. أما إذا كنت وحدك لا تقصر صل مع الناس أربعة. فإن عزمت في البلد أن تقيم أكثر من أربعة أيام إذا عزمت فصلي أربعة مع الناس ولا تفطر رمضان لأنك حين صرت في حكم المقيمين بهذه النية عند جمهور أهل العلم. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا؟ الواجب أن تقرأها خلف الإمام في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا يدلنا على أنه يقرأ خلف الإمام الفاتحة ثم ينصت ولا يقرأ زيادة عليها إلا في السرية في الظهر والعصر يقرأ زيادة في الأولى والثانية على الفاتحة لأنه لا يسمع شيء. أما في العشاء والمغرب والفجر فإنه يكتفي بالفاتحة ولا يزد عليها بل يستمع لقراءة إمامه. فإن جاء متأخرا ولم يدرك إلا الركوع ما عنده على الفاتحة أجزأه ذلك والحمد لله هذا الصحيح عند جمهور أهل العلم. وهكذا لو ترك الفاتحة جهلا منه وهو مع الإمام أو نسيانا أجزأت ركعته كالذي جاء والإمام ركع يجزئه ذلك للعذر الشرعي. فهي في حقك واجبة بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما. أما في حق المأموم فوجوبها أسهل. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الإمام راكعا أن يقضي الركعة بل قال ذلك الله حرصا ولا تعود لما ركع عدو من الصف ثم دخل من الصف خاف أن تفوته الركعة. نعم جزاكم الله خيرا. مع أي التكبيرات أرفع اليدين؟ السنة أن ترفع اليدين في التكبيرة الأولى حيال منكبيك أو حيال أذنيك في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وعند الركوع أيضا وعند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول للثالثة. في هذه المواضع الأربعة السنة رفع اليدين للرجل والمرأة جميعا حيال المنكبين أو حيال الأذنين تارة كذا وتارة كذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. رأيت بعض الناس يصلون التراويح 8 ركعات والبعض الآخر 20 ركعة. الأمر واسع والحمد لله. الحمد لله. من صلى 8 أو 10 أو 20 ثم أوتر كله طيب فلا حرج في ذلك. لكن الأفضل أن يصلي 8 مع الوتر 3 11 أو 10 مع الوتر 3 13 لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب كان يوتر بإحدى عشرة وربما أوتر ب13 هذا هو الأغلب وربما أوتر بأقل من ذلك. فكون الإمام أو المنفرد يتحرى ذلك أفضل. ومن صلى 20 أو أكثر فلا حرج. وقد ثبت عن عمر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم صلوا 20 من وتر 3 وصلوا 11 صلوا هذا وهذا وكله بحمد الله واسع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا في ذلك بل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة كتر له ما قد صلى فلم يحدد. فظاهره أنه إذا صلى 20 أو 30 أو 40 فلا حرج ثم يوتر بواحدة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. حدثوني عن وضع اليدين أثناء القيام أين أضعهما؟ السنة وضعهما على الصدر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل ومن حديث قبيصة بن هبة الطائي عن أبيه أنه كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام. وثبت مرسلا من طريق طاووس من كيسان تابعي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤيد المرفوع. وبعض اهل العلم يرى وضعها على السره، وبعضهم يرى وضعهما تحت السره، والحديث في هذا ضعيف تحت السره. والافضل والافضل على فوق الصدر، هذا هو الافضل، لان الاحاديث فيها صح، الاحاديث في ذلك اصح. والامر في هذا واضح، كله سنه، لو سد لهما صحت صلاته، لو ارسلهما كما قال بعض اهل العلم صحت صلاته، ولكن السنه ان يضمهما الى صدره ولا يرسلهما، هذا هو السنه. ولا ينبغي في هذا النزاع والخلاف والجدل والفرقه، بل ينبغي في هذا التسامح والتيسير، لان الاجتماع والتعاون على خير امر مطلوب. والذي جعلها تحت السره تاول قول بعض اهل العلم وبعض الاحاديث الضعيفه، فلا ينبغي التشنيع والتشديد في هذا المقام، ينبغي الرفق والحكمه في هذا، والنصيحه بدون فرقه ولا اختلاف ولا تشنيع. ولكن الافضل للمؤمن ان يتحرى ما هو الاثبت وما هو الاقرب الى الصواب في مسائل الخلاف. جزاكم الله خيرا. من احدى الاخوات المستمعات من ابها رمزت الى اسمها بالحرف فاء، تسال عن حكم الزمام بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها لبسه أو لا؟ لا نعلم في ذلك شيء. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. نعم. من إحدى الأخوات المستمعات رسالة سمت نفسها أمة الله أم عبد الرحمن من المنطقة الشرقية، تسأل عن كيفية قضاء الوتر في النهار إذا نام عنه صاحبه، لأنه بلغنا أن بعض العلماء يقول بقضاء الوتر. جزاكم الله خيرا. السنة يقضى الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم عن وتره من الليل صلى من النهار. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره مرض أو نوم صلى من النهار 13 ركعة، وكان وتره في الغالب 11، فإذا شغله عنه شاغل صلى 12، صلاة واحدة. هذا هو السنة، أنه يقضى من النهار ولكن شفعا لا وترا، يزيده ركعة اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عادته في الليل 3 ركعات تسليمة واحدة، صلى من النهار 4 ركعات تسليمتين. وإذا كانت عادته 5 ركعات صلى من النهار 6 ركعات 3 تسليمات. وإذا كانت عدده 7 ركعات من الليل صلى من النهار 8 ركعات 4 تسليمات، وهكذا. وإذا كانت عدده 11 كفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى من النهار 12 ركعة 6 تسليمات، وإذا كان عدده 13 صلى من النهار 7 تسليمات 14. هذا هو الأفضل، وهو سنة نافلة ليس بواجب. جزاكم الله خيرا. من المرسلة ميم سين ميم من منطقة الدمام، تسأل عمن لم يتمكن من صيام رمضان بسبب مرض القرحة، كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. إذا ثبت بقول الأطباء أنه يضره الصوم يفطر، وإلا فعليه يصوم، لأن يعني الأمراض تختلف، فالمرض الذي لا يستطيع معه الصوم يفطر، كما قال الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان معه مرض يشق معه الصوم أفطر وقضى، وإذا كان به قرحة يضره الصوم أفطر وقضى. فإذا كان الطبيب المختص قرر أن الصوم يضر صاحب القرحة وأن البراء منها مأيوس منه، فليستمر مرضها أو غيرها من الأمراض التي يكون مأيوسا من برئه منها، فإنه يفطر ويفطر عن كل مشكلة، كالمريض كالكبير الشيخ الكبير الحرم الذي لا يستطيع الصوم يفطر عن كل مشكلة، نصف صاع من قوت البلد يجمعه عن الأيام كلها ويعطي بعض الفقراء في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، 15 صاع من الشهر إذا كان كاملا، وإن كان الشهر ناقصا 29 14.5 ساعة يعطيها بعض الفقراء. هذا إذا كان المرض لا يرجى فرقه، أما إذا كان يرجى بره قرر الأطباء أن يرجى بره فإنه يتعجل القضاء يفطر ويقضي بعد ذلك إذا عافاه الله ولا يطعم عليه. إذا قضى في السنة قبل رمضان لا يطعم عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. حجيت في سنة من السنوات لكنني لم أقصر من شعري شيء، هل يعتبر حجي كاملا؟ ليس بكامل بل وناقص، لأن التقصير واجب من واجبات الحج، ومتى ذكرت أتباه بالتقصير بنية الحج، تقصره بنية الحج ويكفي إذا كنت جاهلا. وإن ذبحت شاة عن ترك الواجب هو التقصير أجزأت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دمه. لكن إذا قصرت في بلدك ولو بعد مدة طويلة بنية الحج الذي أو العمرة التي تركت تقصيرها أجزأ ذلك، بنية الحج السابق أو العمرة السابقة لما تنبهت أو علمك العلماء قصرت بنية الحج السابق أو العمرة السابقة أجزأك ذلك والحمد لله. وما فعلت من اللبس والجماع إن كان عندك زوجة أو كانت امرأة لها زوج لا شيء عليك فيه للجهل، أو النسيان كنت فعلته نسيانا. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سعد الشريف بعث يسأل ويقول: سمعت من إمام مسجد قريتنا أن من لم يصلي الوتر لا تقبل له شهادة، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأن الوتر ليس بواجب سنة. روى عن أحمد رحمه الله أنه قال في هذا المعنى أنه رجل الرسول لا تقبل الشهادة، لكن في هذه الرواية نظر، ولو صحت عن أحمد لم يجوز العمل بها، لأن أحمد عالم يقول من ما يقول غيره ويخطئ ويصيب، ليس رسولا بل هو عالم العلماء. وإذا قال هو أو غيره من العلماء أن فلان لا تقبل شهادة ينظر، فإن كان قوله صوابا أخذ به وإلا فلا. والوتر ليس بواجب إذا كان الرجل معروفا بالاستقامة وليس من الفساق، ولكنه لا يوتر فلا يكون فاسقا بذلك، لأن الوتر ليس بواجب وسنة على الصحيح. فشهادة مقولة إذا كان معروفا بالعدالة والصدق فشهادة مقولة ولو كان يعرف بترك الوتر. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا مرض بعض أقاربي من النساء وكان هناك تنويم في المستشفى لكن لسنا من المحارم، هل لي زيارتهن في المستشفى؟ أعيد. يقول: إذا مرض بعض أقاربي من النساء وكان هناك تنويم في المستشفى، هل لي زيارتهن أو لا؟ نعم، سن لك العيادة لهن وإن كنا لسنا محارم، زورها بنت عمك أو زوجة أخيك أو زوجة عمك أو غيرهن من أقاربك أو جيرانك، تزورهن وتدعو لهن بالعافية والشفاء من غير خلوة، ومعك من يشاركك أو الممرضة التي عندها، فالحاصل من دون خلوة تدعو لها بالشفاء وتكون متحجبة مستورة، والحمد لله. هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال أن تزور زوجة أخيك أو زوجة عمك أو جارتك تدعو لها بالشفاء حتى تعلم هي وغيرها أن جيرانها وأقاربها يتأثرون بمرضها. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في إياة المرضى وإن كانوا ليس محارم، أمر بسبع منها إياة المريض، وقال: عودوا المريض عام وأطعموا الجاية وفكوا العاني، وقال: من عاد مريضا صباحا صلى عليه 70 ألفا حتى يمشي، ومن عاد مريضا مساء صلى عليه 70 ألفا ملك حتى يصبح. فالعيادة للمرضى من أهم القربات ومن أفضلها، وتعم الرجال والنساء والأقارب وغير الأقارب. لكن إذا كانت المرأة ليست محرما يكون معك من يشارك في ذلك حتى لا تخلو بها، وعليها أن تستر إذا كانت تستطيع التستر، أو يسترها غيرها من حولها من المريضات أو القريبات يسترنها عند مجيء غير المحارم للسلام عليها والدعاء لها. جزاكم الله خيرا. تسأل إحدى الأخوات المستمعات من المنطقة الشرقية وتقول: بالنسبة لسجود التلاوة للمرأة هل يشترط له ما يشترط للصلاة من حجاب وغيره؟ الصواب لا يشترط في التلاوة خضوع لله مثل التسبيح والتهليل، لا يشترط في سجود الصلاة، هذا هو الصحيح. فلها أن تسجد وللرجل يسجد وهو على غير وضوء، ولها أن تسجد مكشوفة الرأس، لأن خضوع لله مثل ما تقرأ القرآن تسبح وتهلل وهي مكشوفة الرأس، لا حرج عليها في ذلك، هذا هو الصواب. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد وهو على غير طهارة، وهكذا جاء عن الشعبي التابعي الجليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في المجلس وعنده الصحابة فيسجد ويسجدون معه، ولم يقل لهم يوما ما من كان منكم على غير طهارة فلا يسجد معنا. ومعلوم أن المجالس تجمع الطاهر وغير الطاهر، من على وضوء ومن ليس على وضوء، فلو كانت السجدة تحتاج إلى طهارة يعني سجد التلاوة فكان ذلك من أهم المهمات يبينه للصحابة. هو صلى الله عليه وسلم لا يترك البلاغ بل يبلغ عليه الصلاة والسلام. فلو كان التطهر لسجود التلاوة شرطا لبينه النبي للصحابة حين يقرأ بهم القرآن ويسجد ويسجد معه في مكان عظيم الكثير. قال ابن عمر اسجد معه حتى لا يجد أحد من المكان اللي جبهته من كثرة الزحام. فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم ذلك، يا أيها الإخوان أو أيها الناس من كان على غير وضوء فلا يسجد معنا. فالمقصود أن الصواب في هذا أن سجد التلاوة وهكذا سجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة ولا السترة، لأنهما ليستا صلاة وإنما هما خضوع لله وتعبد له وذكر له بما يحبه سبحانه، كما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتقول لا إله إلا الله لا شريك له، تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت على غير طهارة. هكذا سجود التلاوة وسجود الشكر مثل هذا، لكن إذا تيسرت الطهارة لا تيسر أن تقرأ وأنت على طهارة هذا أفضل إذا تيسر ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. هل لسجود التلاوة من تسليم أو لا؟ سجود التلاوة كسجود الصلاة، يقرأ يدعو فيه نعم مثل ما يدعو سجود الصلاة، يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وصوره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. يقال هذا في التلاوة وفي الصلاة، سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وصوره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكتب لي عندك أجرا ومحى عني بها أجرا واجعلها عندك الأخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من أبي داود عليه السلام. هذا إذا قال حسن. ويروى أن رجلا سمعه من شجرة لما سجدت الشجرة معه وسمعها تقول هذا الدعاء اللهم اكتب بها، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام اللهم اكتب لي عندك هجرة ومحى عني بها هجرة واجعلها لي عندك الأخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من أبي داود عليه السلام. كل هذا لا بأس به. نعم ولكن ليس فيها تكبير ولا تسليم، ليس فيها تكبير ولا تسليم إلا في الأولى أول ما يسجد يقول الله أكبر. نعم إذا كان في خارج الصلاة الله أكبر ثم يسجد ثم يرفع بدون تكبير وبدون تسليم، هذا هو الأفضل. أما في الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند الرفع، إذا كان في الصلاة نعم يكبر عند الخفض والرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد في الصلاة كبر عند خفضه ورفعه، وهذا يعم سجود التلاوة سجود التلاوة وسجود الصلاة جميعا. لكن إذا سجد في خارج الصلاة كبر عند السجود وعند الرفع ليس هناك تكبير وليس هناك تسليم. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.